بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: والصبر واجب، والصبر واجب أي على المصيبة الذي تنزل ما به الإنسان واجب، والواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام فهو يعتبر ماذا؟ واجبا. هذا هو تعريف الواجب. والصبر في لغة العرب هو الحبس، الصبر في لغة العرب هو الحبس. وكون الإنسان إذا نزلت به المصيبة يجب عليه هذا أن يحبس ماذا؟ نفسه. يحبسه عن ماذا؟ حبس النفس عن الجزع، حبس النفس ماذا؟ عن الجزع. وهكذا فيما يتعلق به والأعضاء الذي تؤمر ماذا؟ بالحبس إذا نزلت بها المصيبة، هي ثلاثة ماذا؟ أشياء. أول هذه الثلاثة الأشياء اللسان. اللسان لا يتشكى، اللسان ماذا؟ لا يتشكى، والقلب لا يتسخر، والجوارح لا يحصل منها لطم للخدود، ولا شق ماذا للجيوب، ولا نثم ماذا للشعر. فهذا هو الصبر إذا نزلت الإنسان المصيبة، يحبس هذه الأعضاء، يحبس هذه ماذا؟ الأعضاء، فلا يتكلم بلسانه، ولا يسخط بقلبه، ولا يعترض من حيث الفعل بجوارحه. هذا هو الصبر الواجب، هذا هو الصبر الواجب، هذا هو الصبر ماذا؟ الواجب. وإذا حصل بأن الإنسان لم يصبر فيما يتعلق به، ما يتعلق بقلبه، إذا حصل أن الإنسان لم يصبر فيما يتعلق بقلبه، أي بمعنى في قلبه ساخط، في قلبه ماذا؟ ساخط، أي بمعنى أن هذه المصيبة التي نزلت ماذا؟ به، قام بقلبه أنه ظلم في هذه المصيبة، قام بقلبه هذا الاعتقاد، قام بقلبه هذا ماذا؟ الاعتقاد. فهذا هو التسخط، هذا هو ماذا؟ التسخط. قد يقوم بقلب الإنسان، قد يقوم بقلب ماذا؟ الإنسان هذا الأمر، وهي ما يتعلق أن الله جل وعلا ظلم، هكذا قد يقوم بقلب الإنسان، قد يقوم بقلب ماذا؟ الإنسان. وهذا لا شك أنه حرام وكبير من كبائر ماذا؟ الذنوب، حرام وكبير من كبائر ماذا؟ الذنوب. فإذا قام بقلب الإنسان هذا ماذا؟ المعنى معنى أنه لم يصبر، لم يصبر فيما يتعلق بقلبه. وهكذا قد يقوم ماذا بلسانه؟ أقوال، قد تخرج ما تخرج ماذا من لسانه ومن فمه ماذا؟ أقوال تدل على أنه لم يصبر، لم ماذا يصبر، ولم يقوم بواجب ماذا؟ الصبر. يحصل بلسانه ما يغضب الله سبحانه وتعالى، يحصل بلسانه من الأقوال ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهذا سيأتي ما يتعلق بكون الإنسان يعني إما الندبة وإما النياحة، سيأتي تفسير ماذا الندبة والنياحة، إما أن يكون نادبا وإما أن يكون نائحا. ما معنى الندبة وما معنى النياحة؟ سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة. وهكذا قد لا تصبر ماذا جوارحه على ما يتعلق بالمصيبة، فيحصل منه ماذا شق الجيب، وهذا ما هو خاص بالنساء، قد يحصل من الرجال وقد يحصل ماذا من النساء، شق ماذا الجيوب، وهكذا نتم ماذا الشعر أو حلق ماذا الشعر. فيدل على أن هذا الإنسان لم يصبر، على أن هذا الإنسان ماذا لم يصبر. ولهذا ذكروا يعني المراتب على أربعة، ذكروا المراتب في مثل هذا المقام ماذا على أربعة فيما يتعلق بالمصائب التي تنزل ماذا بالإنسان، التي تنزل ماذا بالإنسان. أول هذه ماذا المراتب، وهي تنافي ماذا الصبر، تنافي ماذا الصبر، وهي التسخط، إما بالقول وإما باللسان، يعني إما باللسان وإما بالجوارح وإما ماذا بالقلب، فإن هذا حرام وكبير من كبائر الذنوب، حرام وكبير من كبائر ماذا الذنوب. إذا قام يعني ماذا به ما يجعله يتسخط على قضاء الله وقدره وعلى هذه المصيبة، هذا قد ارتكب ماذا كبير من كبائر ماذا الذنوب، كبير من كبائر الذنوب. سيأتي من كلام الشيخ، سيأتي من كلام الشيخ. هذه هي المرتبة الأولى وهي تتنافى مع الصبر الواجب، فإن الصبر هو الحبس، حبس القلب واللسان والجوارح عن الاعتراض عن قدر الله جل ما لا وعلا، فإن هذا ما لا حرام ولا إشكال فيه، وهو ينافي الصبر الواجب. هذه المرتبة ما لا الأولى. المرتبة الثانية، قد يحصل للإنسان الصبر فلا يبدر منه ما لا قول، يعني يغضب الله سبحانه وتعالى، ولا فعل أيضا ما لا يغضب الله سبحانه وتعالى، ويقوم بقلبه لا تسخط الاعتراض على قدر الله جل وعلا، ولكن يقوم بقلبه أنه يكره هذا الشيء الذي نزل به، أنه يكره هذا الشيء الذي نزل ماذا به، لكنه لا يفعل ما ينافي الصبر، ما ينافي ماذا الصبر، بمعنى أنه امتثل الواجب. هذا قام بالواجب، هذا قام ماذا به الواجب، صبر فلم يتسخط لا بقول ولا بفعل، ولم يقم بقلبه ماذا، ولم يقم ماذا به قلبه التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، ولكنه يكره المصيبة في حد ذاتها، يكره المصيبة في حد ماذا ذاتها، فهذا قد قام بواجب الصبر، هذا الإنسان قد قام بواجب ماذا الصبر، وهي المرتبة ماذا الثانية. المرتبة الثالثة، يحصل للإنسان الرضا، يحصل للإنسان ماذا الرضا بما نزل به. قال العلماء هذا صبر وزيادة، يحصل للإنسان الرضا، فهذا صبر وزيادة، أي بمعنى أتى بالواجب ثم دخل على المستحب، فجمع بين الواجب وبين المستحب، يعني قام بالواجب وأيضا قام ماذا بالمستحب، فهو صبر وزيادة. الرضا صبر ماذا وزيادة، أي بمعنى لم يقم بقلبه أنه يكره هذه المصيبة، لم يقم بقلبه أنه يكره هذه ماذا المصيبة، وإنما ماذا سلم ماذا أمره لله جل وعلا، لم يقم بقلبه أنه يكره أو لا يكره، لم يقم بقلبه أنه يكره أو لا يكره، ولكنه رضي بما نزل ماذا به، وهكذا يقول في نفسه أنا عبد ماذا لله جل وعلا، وهذا من عند الله عز وجل، أنا عبده وهذا ماذا ربي، فإذا نزل بي ما يقتضي ماذا الشكر لا شك أنه ماذا يشكر لله جل وعلا، وإذا نزل به ما يحصل به ماذا الضر صبر على تقدير الله جل وعلا، يقول أنا عبد لله عز وجل. فالرضا مرتبة زيادة على الصبر، الرضا مرتبة ماذا زيادة ماذا عن الصبر، فهي مستحبة، الرضا لا يجب، وإنما يستحب للإنسان أن يرضى بما نزل ماذا به، ولا يكره هذا الأمر الذي نزل ماذا به، يرضى بقلبه، هذا الرضا عن قلبه، فيرضى ما نزل به، والسبب يقول أنا عبد هذا ربي، أنا عبد وهذا ماذا ربي، فإن أصابني بما يحصل به السرور فأنا أشكر ربي سبحانه وتعالى، وإن نزل ما يحصل به ماذا الضر فأنا أيضا ماذا أصبر وأنا عبد ماذا لله جل وعلا. هذه مرتبة ماذا الرضا، مرتبة مستحبة ولا تجب، مرتبة الأولى مرتبة الصبر هذه تجب، والذي قبلها تحرم، مرتبة ماذا التسخط الاعتراض على قدر الله جل وعلا هذا حرام كبير من كبائر الذنوب. تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة الصبر، وهذه واجب على الإنسان، واجب ماذا على الإنسان، وينتفي محملا الأجر إذا انتفى ماذا الصبر الواجب. وتأتي المرحلة الثالثة وهي ما يتعلق به الرضا، فهو صبر وأيضا ماذا ورضا، صبر وزيادة، أي بمعنى أتى بالواجب والمستحب، أتى بالواجب والمستحب، ولكن لا يجب عليه أن يرضى بالمصيبة التي نزلت ماذا به، ما هو واجب عليه. ولذا قلنا فيما يتعلق به الصابر هو الذي لم يعترض على قدر الله لا بقوله ولا بفعله، ولم يقم بقلبه ماذا التسخط، لكن في نفسه يكره المصيبة، هذا قد قام بالواجب ليس عليه، قد قام ماذا به الواجب، وهو أنه حبس نفسه عن الجزع وعن ما يتعلق باللسان عن التشقي، والقلب عن ماذا التسخط، والجوارح ماذا عن شق الجيوب، وهكذا ماذا نفي ماذا الشعر، هذا قد قام بالواجب ماذا الذي عليه. فإذا زاد زيادة على هذا أنه لم يكره هذه المصيبة، هذا قد دخل في المستحب، فجمع بين الواجب وبين المستحب، والأول يعني ماذا حصل الواجب، والذي قبله لم يتحصل لا على الواجب ولا على المستحب، بل هو واقع ماذا فيه محرم، بل في كبيرة من كبائر ماذا الذنوب. وأعلى هذه المراتب عند العلماء ما يسمى بالشكر، أعلى هذه المراتب في باب المصائب ما يسمى بالشكر عند العلماء، وهذه أعلى المراتب. وهذه المرتبة المقصود بها ماذا الشكر، لا شك أن الإنسان عند المصيبة يعني من طبع الإنسان أنه ما سيشكر ماذا مباشرة، ولكن ماذا يقول، يعني لما تأتي عليه مصيبة فتكون أقل المصائب، يعني تأتي عليه في سيارته لم تقع في نفسه، تأتي عليه في بيته لم تقع على ولده، تأتي عليه في رجله لم تقع في ظهره إلى غير ذلك، فيرى أن هذه أخف من غيرها، فيشكر الله سبحانه وتعالى إن لم تكن ملام يعني المصيبة أعظم من هذه. من هذا الباب هي أعلى ملام المراتب، هذه مرتبة ملام الشاكر الذي يشكر رب سبحانه وتعالى على أن المصيبة جاءت على هذا المعنى وعلى هذا الحد، جاءت في رجلي ولم تأتي في ظهري، جاءت في يعني في ساعدي ولم تأتي في رأسي، جاءت في سيارتي ولم تأتي على ولدي، إلى غير ذلك من هذه المعاني. فيشكر الله سبحانه وتعالى على هذا ملام الأمر أن المصيبة جاءت على هذا الحال، وكان يتوقع أن المصيبة أعظم من هذه. لما سيخبر عن الحادث مباشرة يظن أن الأولاد ذهبوا والزوجة ذهبت إلى غير ذلك، يقال ذهبت السيارة، فيشكر الله جل وعلا أنه أبقى للأولاد والزوجة، وهكذا من هذا المعنى يذكرون أن أعلى المراتب مرتبة ماذا؟ الشكر لله جل وعلا، فهي تضمن يعني ماذا؟ الصبر وزيادة، وتتضمن الرضا وزيادة، وتتضمن ماذا؟ ما هو أعلى من الرضا ألا وهو ماذا؟ الشكر لله جل وعلا على هذه المصيبة أنها جاءت على هذا الحد وعلى هذا المعنى، ولم تكن أعظم من هذا ماذا؟ من هذا المعنى. فهذه هي مراتب ماذا؟ يعني مراتب أحوال الناس فيما يتعلق بنزول المصائب بهم، في نزول ماذا؟ المصائب ماذا؟ بهم. فقال الشيخ علي رحمه الله: والصبر واجب. الصبر ماذا؟ واجب، والمقصود به الصبر هو الحبس، أي يحبس ماذا؟ نفسه فيما يتعلق باللسان، ما يتعلق بالجوارح، وما يتعلق بالقلب. فإذا حبس نفسه عن هذه الأشياء فقد قام ماذا به؟ الواجب. كونه يقوم بقلبه أنه يكره هذه المصيبة، هذا لم يخرج عن ماذا؟ عن فعل الواجب، لم يخرج عن فعل ماذا؟ الواجب. وإذا رضي بالمصيبة فهذا قد أتى بالواجب وزيادة، فإذا شكرها أتى بالواجب والمستحب، وما هو أبعد ماذا من المستحب كما في المراتب ماذا الأربع. قال عليه رحمه الله: والصبر واجب، ولا يكره البكاء، ولا يكره ماذا؟ البكاء على الميت. البكاء على قسمين، البكاء على الميت على ماذا؟ على قسمين. فإذا كان هذا ماذا؟ البكاء لم يحصل به ماذا؟ رفع الصوت، لم يحصل به ماذا؟ رفع ماذا؟ الصوت، ولم يقم بقلبه التسخط على قدر الله وقضاء الله سبحانه وتعالى، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم ماذا؟ لمحزونون، كما قال لهم ماذا؟ عبد الرحمن ابن عوف لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم، قال له النبي، قال له ماذا؟ عبد الرحمن ابن عوف: أتبكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة: العين ماذا؟ تدمع، والقلب ماذا؟ يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، لا نقول إلا ما يرضي الرب، لا بالقول القلبي ولا بالقول اللساني، فضلا عن ماذا؟ الجوارح الذي تدل على الاعتراف على تقدير الله عز وجل وقضائه، فلا نقول إلا خيرا بألسنتنا، وهكذا لا نعتقد إلا خيرا بقلوبنا، هكذا هذا هو البكاء ماذا؟ الذي لا حرج ماذا فيه. العين تدمع والقلب ماذا؟ يحزن. العين تدمع والقلب ماذا؟ يحزن. بل يقول بعض العلماء أن الإنسان لو كتم ماذا؟ دمعه، قد ربما يحصل له شيء، كتم ماذا؟ دمعه، قد يحصل له ماذا؟ شيء. فكون الإنسان تنزل منه ماذا؟ الدمعة، ويحزن منه ماذا؟ القلب عند نزول المصيبة ماذا؟ به، هذا قد يكون ماذا؟ أحسن للإنسان من كونه يكتم هذا الشيء الذي نزل به، فقد يصاب بشيء في بدنه، قد يصاب بشيء ماذا؟ في بدنه. هذا هو البكاء ماذا؟ الذي لا حرج ماذا؟ فيه، ولهذا قال لا يكره. ومفهوم كلام الشيخ عليه رحمه الله أن البكاء الذي يقابل هذا يكره، لكن هل قصد بالكراهة أو الكراهة التحريم الذي هي يعني عند المتقدمين، أو كراهة ماذا؟ التنزيه، أو كراهة ماذا؟ التنزيه، المقصود كراهة التحريم. ويكره البكاء على الميت، نقول إذا كان هذا ماذا؟ البكاء مصحوب بالنياحة والندبة فهذا هو المحرم، بل كبيرا من كبائر ماذا؟ الذنوب. فقول الشيخ علي رحمه الله: ولا يكره ماذا؟ البكاء. نقول لا يكره البكاء إذا كان على الحال التي بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على ولده ماذا؟ إبراهيم. أما على غير هذا الحال وهو أنه يبكي بكاء يصعب هذا البكاء، إما النياحة وإما الندبة وإما رفع ماذا؟ الصوت وإما رفع معنى الصوت، فتنتقل المسألة من مجرد أنها يعني كراهة كراهة تنزيه إلى أنها ماذا محرم من المحرمات، بل كبيرة من كبائر ماذا الذنوب. والنياحة هو رفع معنى الصوت ماذا بالبكاء، النياحة عندهم رفع الصوت ماذا بالبكاء، صياح وصراخ على وجه ماذا التصخط، هذه تسمى ماذا نياحة صراخ، وهكذا أيضا ماذا الصياح على وجه التصخط، فهذه هي النياحة. فالبكاء الذي فيه رفع الصوت وفيه رفع يعني ماذا رفع ماذا الصراخ على وجه ماذا التصخط، وهذا يظهر من حاله، وهذا يظهر ماذا من حاله، فإن هذه نياحة، والنياحة ماذا كبيرة من كبائر ماذا الذنوب. حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النائحة إذا لم تتب يقام عليها ماذا سربال ماذا من قرب، سربال ماذا من قرب، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت من قبرها تكون على هذه الحال. وهذه العقوبة الخاصة على هذا الفعل أو على هذا القول، هذا هو ضابط ماذا الكبيرة كما ضبطها ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ما توعد الشارع عليها من الأقوال والأفعال بعقوبة خاصة في الدنيا أو بعذاب يوم القيامة أو بالنار أو باللعنة إلى غير ذلك، فهذا الفعل أو هذا القول يدل على أنه كبير من كبائر ماذا الذنوب. فهذه المرأة التي تنوح الذي ماذا تنوح ترفع صوتها ماذا عند المصيبة وتصرخ ماذا عند المصيبة الدال على أنها تسخط ماذا تتسخط على قدر الله عز وجل وقضائه، فإن هذه ما يسمى بالنائحة، ارتكبت كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، إن لم تتب تعاقب تلك العقوبة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يسمى بالند أو الندبة، ما يسمى بالند، والندبة هي ماذا تعداد محاسن الميت على وجه التسخط، تعداد محاسن الميت على وجه ماذا التسخط، فهذه أيضا ماذا الندبة التي هي كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، كبيرة من كبائر ماذا الذنوب على وجه النداء. الندبة تأتي ماذا ذكر محاسن الميت، ذكر محاسن الميت على وجه ماذا التسخط، وهذه تكون فيها نداء، تكون فيها ماذا نداء، زيادة الألف ماذا والها، زيادة الألف والها، فتقول وعبودا وناصرا وغائبا وسعدا وعمرا وولدا وأبا إلى غير ذلك من هذه ماذا المناداة، ومطعما ويعني مكسيا إلى غير ذلك من هذه ماذا الألفاظ، أي فقدنا هذا الرجل الذي كان يطعم وكان يكسو وكان كذلك يعني ماذا يعني ينصر ماذا ينصرنا إلى غير ذلك من هذه ماذا الألفاظ، فهذه تعتبر ماذا الندبة، وهي تجمع بين الألف والهاء، وها وناصرا وعبدا ومطعما وكذلك يعني ماذا وكاسيا وولدا وأبواه إلى غير ذلك، هذه تسمى بالندبة، هذه تسمى ماذا بالندبة، وهكذا أيضا تكون ماذا مع البكاء، مع البكاء ماذا والصراخ، فهذه أيضا ماذا فعل أهل الجاهلية، وفيه اعتراف على قدر الله عز وجل وعلى قضائه، فهي كبير من كبائر ماذا الذنوب على كل، سواء كانت تندب أو كانت ماذا تنوح. الذي تندب وهي الذي يعني ماذا تعدد ماذا تعدد محاسن ماذا الميت مع هذا الصوت، مع صوت ماذا الندبة، وفلانا وعضودا وكاسيا ومطعما وولدا وأبوا إلى غير ذلك من هذه ماذا الألفاظ، وهي تصيح على هذا الحال، تصيح وهي على هذا الحال من الرجال أو النساء، ما في فرق من الرجال أو النساء. وأما النياحة فهي رفع الصوت مع الصراخ على وجه ماذا التسخط، فهذه تعتبر ماذا من النياحة، وكلاهما من كبائر الذنوب، وكلاهما ماذا من كبائر ماذا الذنوب. وعلى كل ذلك مع هذين الأمرين الاعتراض والتسخط على قدر الله عز وجل، والواجب على الإنسان الإيمان بقضاء الله وقدره، الإيمان بقضاء الله وقدره، وهذا هو الصبر، فلا يجزع الإنسان لا بقوله ولا بفعله ولا كذلك ماذا بقلبه، والواجب هو ماذا الصبر، والصبر كما قلنا واجب من الواجبات في باب المصائب، وينتفي مدى الأجر المرتب على الصبر بهذه الأفعال وبهذه مدى الأقوال، بهذه الأفعال وبهذه الأقوال، إلا أن يتوب الإنسان إلى الله جل وعلا من هذه الأقوال ومن هذه مدى الأفعال. وهذه سبحان الله من الشيطان، وإلا ما ستفعل له هذه ملان الأقوال وهكذا الأفعال وهكذا الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. لا يزداد إلا مصيبة على مصيبة، لا يزداد إلا مصيبة لدى على مصيبة. فلو صبر يبقى على هذا، فلو صبر ملان يبقى على هذا، فكونه ناح، كونه كذلك ندب، كونه صرخ، كونه اعترض إلى غير ذلك، هذه الأفعال لا ترد على ملان مصابة، لا ترد على ملان المصاب الذي ناح عليه وهكذا ندب ماذا عليه واعترض على قدر الله وقضائه ماذا عليه. ما سيرجع هذا ماذا الإنسان، ما سيرجع هذا الإنسان. فحصل بأنه لم يحصل له ماذا يعني ماذا يعني لم يحصل له ماذا إرجع ماذا ما حصل عليه ماذا ما حصلت عليه ماذا المصيبة. فبالبكاء والنياحة وهكذا بالندوة لم يحصل إرجاع ماذا المصاب وإرجاع ماذا الميت، ولم يحصل على الأجر، لا هو بالذي أرجع ماذا ميته ولا هو بالذي تحصل ماذا على الأجر، وإنما أتعب نفسه ودخل في المآذن، أتعب نفسه ودخل ماذا في المآذن. فلا هو كما قلنا ببكائه في يعني يحصل بإرجاع ماذا مفقودة أو مصابة، ولا هو ذاك الذي تحصل ماذا على الأجر. فلو صبر وإن لم يتحصل عليه ماذا إرجع ماذا ما أصيب ماذا فيه، لكنه يؤجر، لكنه ماذا يؤجر. أما لا هذه ولا هذه فلا شك أن هذا ماذا ليس من فعل العقلاء، ليس من فعل ماذا العقلاء. وعلى كل عند المصائب إذا نزلت بالإنسان فإن الإنسان قد يضيع عقله، فإن الإنسان قد يضيع ماذا عقله، خاصة إذا كانت المصيبة كبيرة، إذا كانت المصيبة ماذا كبيرة. بل الواجب على الإنسان أن يسترجع، أن يسترجع الإنسان، لا حول ولا قوة إلا بالله، يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا أيضا يعني يذكر الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، في قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خير المدى منها. وإلا في الصبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون عند الصدمة الأولى، بعدها ربما الإنسان يصبر، بعدها إنما بعدها الإنسان العادة جاري أنه يصبر، أما قبلها فالأكثر أنه لا يصبر عند ماذا عند نزول المصائب. ولهذا مما يدل على ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة وهو يحث ماذا المرأة ويذكرها ماذا بالصبر: اصبري فقالت إليك عني فإنك لم تصب ماذا بمصيبتي، لم تصبر. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة ماذا الأولى، هذا هو الذي يؤجر عليه ماذا الإنسان، هذا هو الذي يؤجر عليه الإنسان. وإلا مع الليالي والأيام الإنسان ينسى المصيبة، ينسى ماذا المصيبة، ينسى الابن، ينسى الأخ، ينسى الزوجة، ينسى ما حصل عليه ماذا مما نزل به في أمر دين أو دنيا أو فيما يتعلق بأولاده وزوجه إلى غير ذلك. وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالصبر عند الصدمة الأولى. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله: ولا يكره البكاء على الميت وتحرم النياحة. مر معنا النياحة وهي رفع الصوت والصراخ بالصوت على وجه التسخط والاعتراض على قضاء الله وقدره. والنبي والنياحة مأخوذة من النوح، نوح ماذا الحمام، فإن الحمام لها أصوات خاصة تقلب الحزن، تجد بعض النساء تنوح أي تأتي بأصوات تقلب ماذا الحزن، تقلب ماذا البكاء بصوت يشبه ماذا صوت ماذا الحمام إذا ناحى، مأخوذ من هذا المعنى. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال: فالصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة على وجه الاعتراض والتسخط على قضاء الله وقدره، فهذه الصالقة، وهذه ملعونة بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتكبت كبيرة من كبائر ماذا الذنوب. قال: فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها أو شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها أو جيبها. الجيب هو أعلى الحلق، أعلى الحلق الذي يدخل منه ماذا الرأس، هذا هو ماذا الجيب، فتشق ماذا جيبها عند ماذا المصيبة، وتشق ماذا ثوبها. وهذا الأمر ليس خاص بالنساء، بل لو حصل هذا ماذا رفع الصوت والصراخ مع الاعتراض على قدر الله جل وعلا يدخل فيه الرجال، يدخل فيه ماذا الرجال، وهكذا فيما يتعلق بالنساء. وإلا هذه أخص أوصاف ماذا النساء عند المصائب، أخص أوصاف النساء عند المصائب هي هذه الأشياء: رفع الصوت، رفع ماذا الصوت والصراخ والصياح. وهكذا أيضا كما قلنا يعني ما يتعلق بالحارقة، وهذا في الغالب في النساء، وهذا في الغالب ماذا يحصل هذا في النساء، لأن النساء قليلات ماذا الصبر. ولهذا مرت معنا الأحاديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز للنساء، وهكذا عن زيارة المقابر، لأنها قليلة الصبر لا تتحمل، بمجرد ترى القبر وتتذكر ماذا الميت ربما تبكي على القبر وترفع صوتها وتصرخ ماذا بصوتها. من أجل هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، من أجل ذلك الحديث حصل مر معنا، ومر معنا أن زوارات ليست صيغة ماذا مبالغة، أي بمعنى لو زارت مرة أو مرتين تخرج ماذا من النهي، مر معنا توجيه هذا ماذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لماذا؟ لأنه يترتب من زيارة النساء للقبور أنها تأتي بهذه الفعل فعلة أهل الجاهلية، وهي النياحة والندبة، وهي النياحة والندبة، والسبب في ذلك أنها ضعيفة. ولهذا الفقهاء يعني بإجماع لا تقبل شهادة ماذا النساء في باب الحدود، لماذا؟ لأنها لا تضبط، تخاف، مجرد أن ترى الدم يعني ربما يغمى عليها، ومجرد أن ترى ماذا المصيبة والدم ربما يغمى ماذا عليها، لا تقبل شهادة النساء في باب الحدود عموما، سواء كان القطع أو كان ما يتعلق بالقتل إلى غير ذلك، لا تقبل شهادة النساء في أبواب الحدود، أي ما رتب عليها الشارع حدود الملام مقدرة، لو جاءت 1000 امرأة تشهد بأن فلان قتل فلان لا تقبل من أمامها الشهادة، والسبب في ذلك أن المرأة لا تضبط، والسبب أنها مجرد أن ترى القتل ما تضبط، ما تدري من أين القاتل من المقتول، ما تدري حينها من الذي قتل ومن الذي قتل إلى غير ذلك. يعني ماذا الفقهاء بالإجماع لا يقبلون شهادة ماذا النساء في أبواب الحدود، للنصوص الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها تتعلق بالذكور الحدود البالغين العاقلين من أهل الإسلام. قال التي تشق ثوبها، قال ويحرم إظهار الجزع، يحرم ماذا إظهار الجزع، أي الجزع، لأن هذا يتنافى ماذا مع الصبر، الجزع يتنافى ماذا مع الصبر. والجزع كما مر معنا هي أول المراتب، أن يجزع الإنسان ولا يصبر، يجزع الإنسان أي بمعنى يحصل منه ماذا التسقط باللسان أو بالجوارح، فإن هذا ينتفي معه الصبر، وإذا انتفى الصبر انتفى ماذا الأجر، وإذا انتفى الصبر انتفى ماذا الأجر. معنى ذلك أن الجزع فيما يتعلق بالمصائب المصائب كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، كما قلنا رتب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ماذا عقوبات، يعني ماذا فيما يتعلق باللعن، ما يتعلق ماذا باللعن، والواجب على الإنسان الصبر. قال ويحرم ماذا إظهار الجزع، ولهذا ذكر الشيخ علي رحمه الله مرتبتين هنا فقط، ذكر ما يتعلق بالصبر بأنه واجب، ويحرم ماذا إظهار الجزع، فذكر الشيخ علي رحمه الله من المراتب أحوال الناس في هذه المصائب مرتبتين، المرتبة الأولى مرتبة الصبر، وذكر أنه واجب، والصبر المقصود به حبس اللسان وحبس الجوارح وحبس ماذا القلب، حبس اللسان عن أنه ماذا يأتي بأقوال يعني ماذا تغضب الله سبحانه والتعالى كالنياحة والندبة إلى غير ذلك، وهكذا الجوارح عما يتعلق بشق الجيوب ونتفي ماذا الشعر، وهكذا فيما يتعلق ماذا بالقلب بأن لا يعترض في نفسه على قدر الله وعلى ماذا قضائه، على قدر الله وعلى ماذا قضائه، فهذا الصبر واجب. يقابل هذا ما يسمى بالمحرم، والمحرم هو الجزع، الجزع بمعنى أنه يفعل هذه الأفعال، أنه يفعل هذه ماذا الأفعال، إما باللسان وإما بالجوارح وإما بالقلب. والشيخ علي رحمه الله يعني لم يذكر مرتبتين، لم يذكر ماذا مرتبتين، ما بين الصبر وما بين ماذا الجزع، ما بين الصبر الواجب وما بين الجزع ماذا المحرم، وبينهما مرتبتان، المرتبة الأولى مرتبة الرضا، وهي المستحبة الزائدة ماذا على الصبر، أي بمعنى يرضى في نفسه زيادة على أنه لا يتسخط لا باللسان ولا بالأفعال، لا باللسان ولا بالأفعال ولا بقلبه، ويزيد على ذلك أنه يرضى في نفسه بالمصيبة التي نزلت ماذا به، فأتى بالواجب مع زيادة ماذا المستحب. ولم يذكر أيضا المرتبة ماذا الرابعة التي تأتي بعد الرضا، ألا وهي الشكر على هذه المصيبة، الشكر على هذه المصيبة في حد ذاتها، عند الإنسان لا شك أنه لما تأتي ماذا المصيبة وتقع ماذا المصيبة لا يكون شاكر مباشر لهذه المصيبة، وإنما يشكر الله جل وعلا أنها جاءت على هذا الحال، وكان يتوقع أن تأتي أعظم من هذا الحال، أنها جاءت على هذه الحال ولم تأتي أعظم من هذه ماذا الحال، فيشكر الله جل وعلا على هذا الحال، يشكر الله جل وعلا على هذا البلاء الحال. فالشيخ عليه رحمه الله لم يذكر المرتبتين، مرتبة الاستحباب ومرتبة ما هو فوق ماذا؟ الاستحباب ألا وهو ماذا؟ الشكر ألا وهو ماذا؟ الشكر. وإنما نبه الشيخ عليه رحمه الله على مرتبتين. ولا شك أن الإنسان بعد التأمل يعني يدرك أن الشيخ عليه رحمه الله لم يسترسل فيما يتعلق بذكر يعني كل المراتب في ذكر كل ماذا؟ المراتب في باب المصائب، ذكر كل المراتب في باب ماذا؟ المصائب. وإنما ذكر مرتبتين من هذه ماذا؟ المراتب، مرتبتين من هذه ماذا؟ المراتب. وعلى كل العلماء قديما وحديثا يستدلون على أن الإنسان تسخط في قلبه، لأن التسخط أمر قلبي، تسخط أمر ماذا؟ قلبي. وإنما يستدل بالأقوال والأفعال على أنه لم يرضى، هذا يرفع صوته بالمصيبة ويصرخ ماذا بالمصيبة. وإذا انضم إلى رفع الصوت وكذلك يعني ماذا الصراخ، شق الجيب ونثب الشعر، يدل على أن في قلبه لم يرضى. وإلا تسخط أمر قلبي، التسخط ماذا أمر يتعلق بالقلب، ولكن الأقوال والأفعال تدل على ما في قلب هذا الإنسان، وأنه صاخق وأنه معترض على قدر الله عز وجل، وأنه معترض على قدر الله عز وجل. هذه كما قلنا قد مرت معنا أن الأقوال والأفعال يستدل بها على ما في القلب، أن الأقوال والأفعال يستدل بها على ما في القلب. وهذا يعني فيه رد على قاعدة العامة، فيه رد على قاعدة العامة الذين يقولون العبرة بما في القلب، يعني ترى يفعل أفاعيل محرمة، أقوال وأفعال، يفعل أفعال المحرمة ويقول أقوال المحرمة ويقول القلب طيب، لو طاب القلب طابت الجوارح، لو طاب القلب طاب ماذا؟ اللسان. هذه قاعدة معكوسة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صالح الصالح ماذا؟ الجسد كله، وإذا فسد فسد ماذا؟ الجسد ماذا؟ كله. بمعنى أن الذي يسوق هذه الأعضاء من لسان، من أيدي، من أرجل إلى الفعل أو إلى ما لا إلى القول، خيرا كان أو شرا إنما هو ما لا القلب. إذا أراد القلب الخير تفعل الأفعال ماذا الجوارح ماذا الخير، وإذا أراد القلب ماذا الشر وعزم عليه وجزم ما به فلا شك أن الجوارح تفعل ماذا الشر. إذا رأيت الجوارح يعني ماذا جارحة اللسان تقول ماذا يعني ماذا الشر، وكذلك يعني ماذا الجوارح يعني الأيدي، وكذلك يعني ماذا الأقدام تمشي إلى الشر أو هكذا الأيدي تفعل ماذا الشر، فاعلم أن في القلب شر، أن في القلب ماذا شر. في يستدل ماذا بالأفعال والأقوال على ما في القلب، فلا تقول القلب طيب، لا تقول القلب طيب وأنت تقول المحرم وتفعل ماذا المحرم. فقعدة العلماء العامة على عكس ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت صلحة الجسد كله، من هذا الجسد اللسان، من هذا الجسد الأيدي، من هذا الجسد ماذا الأرجل، من هذا الجسد السمع، من هذا الجسد أيضا النظر، ينظر الحرام ويسمع الحرام ويمشي الحرام ويقول الحرام ويتكلم بالحرام ثم يقول القلب طيب، هذا ليس بصحيح، بل القلب ماذا مريض، فإن هذه الأعضاء مريضة فالقلب أيضا ماذا مريض، ولا فرق بين المسألتين. فقاعدة العامة هذه فيها ما فيها، لأن قد يقول قائل يعني هذه لما تصرخ ترفع يعني صوتها ماذا بالصراخ، وهكذا أيضا ماذا بالبكاء، هل نستدل بهذا الفعل على أن ماذا ساخطة في قلبها؟ نقول نعم، نقول ماذا نعم، وهكذا بفعلها في شق جيبها ونتف ماذا شعرها نستدل على أنها ساخطة ماذا في قلبها. فلو كان القلب راضي ما سيفعل، ما استفعل، ما سيفعل هذا اللسان، ما سيفعل اللسان هذه الأقوال، وهكذا ما استفعل الجوارح هذه ماذا الأفعال. فهكذا يستدل العلماء قديما وحديثا على هذا الأمر.